آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا يوم الجمعة وليلتها أشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأترك قراءة القرآن والأذكار، فهل سائل كريم يقول إني أشتغل ليلة الجمعة ويومها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقرأ القرآن؟ إذا وجب عليك أن تقرأ القرآن لتحفظه أو تصلي به أو تعلمه يجب، وإذا ما وجبك عليك قراءته يكفيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجر والمثوبة. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عمه؟ أبو طالب. أبو طالب، نعم. هل كان مؤمنا بالرسالة؟ الذي أعلمه أن عم الرسول ما كان مؤمنا ولا أسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول كذلك: هل والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ ويقول: هل والد نفسه في النار؟ الجواب: ما بلغنا أنه خارج النار، ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين ما ننسى حكم الله يا عباد الله طول الحال نكبره: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه طيبها وطهرها بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والفسق والفجور أفلح هذا وفاز. ومن زكى وخبثها وليكن ما كان أبو إبراهيم في النار يا عباد الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ ما الفرق بين الصلاة والسلام؟ جاهل يقول: ما الفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ يسأل هذا أحد؟ إذا ذهبت تقول السلام عليك رسول الله واطلب هذا السلام، والصلاة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، هذه الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض قبل 3 سنوات من أجل التجارة، فهل عليها زكاة؟ سائل كريم يقول: لقد اشتريت قطعة أرض لأبيعها وأربح فيها ومضى عليها 3 سنوات، ماذا نفعل؟ الجواب: يوم تبيعها ولو بعد 3 أو 14 تخرج زكاة ذلك المال على الفور، سنة واحدة، مرة واحدة. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هو فضل أو أجر قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سائل يسأل عن فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. بشرنا بذلك رسولنا ورغبنا فيها فنقرأها يوم الجمعة أو ليلتها، وأهل الإيمان يقرؤونها إلا الجهل الذين ما يعرفون، نقرأ حتى في الكتاب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لوالدها ووالدتها؟ السائل يقول: هل يجوز للمؤمنة أن تعطي زكاة مالها لوالدها ووالدتها؟ الجواب: لا لا لا لا، يعطي الزكاة الرجل لولده ولا لأولاده ولا لأبيه ولا أمه أبدا، لكن يعطيها لإخوانه ولا حرج إن كانوا فقراء ومساكين. يقول السائل: هل صحيح أن النبي لماذا؟ لأن والدك يجب أن تطعمه وتسقيه إذا ما عنده شيء، ولدك كذلك، أمك كذلك، كيف تعطيهم الزكاة؟ نعم. يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: خير الأسماء ما عبد وحمد؟ نعم نعم، ورد هذا. نعم. ونقوله: خير الأسماء ما عبد وحمد. أحمد عبد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد من أسماء الله، حمد أحمد محمد، أفضل الأسماء خير ما عبد وحمد. ويقول كذلك هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين النار والجنة فيقال يا أهل الجنة خلود فلا نعم صح هذا نعم يؤتى بالموت في صورة كبش كذا أو طور ويذبح بين الجنة والنار ومن ثم الاستقرار يا أهل الجنة حياة لا موت يا أهل النار ورد في الحديث أنا. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد وقعت في جريمة الزنا وتبت إلى الله وحججت يقول فهل يكفي حجي وتوبتي أم يجب أن أقدم نفسي للمحكمة أم يجب أش يقدم نفسه للشرع سائل يقول زنيت وتبت وحججت والآن هل تكفيني التوبة أو أقدم نفسي للمحكمة الجواب إن قدمت نفسك للمحكمة إن قلت نعم زنيت يقام عليك الحد وإذا ما قلت لابد من شاهدين يشهدان لك ما عندك شهود أقول من الخير أن تكثر التوبة والبكاء والصلاة والطاعة يقول السائل عندنا في بلدنا إذا مات الميت يجتمعون النساء في بيت الميت وهناك قارئة تقرأ القرآن وتذكر الله والنساء يرددن خلفها فهل هذا من السنة؟ السائل يقول إذا مات أحدنا في قريتنا يجتمع النساء في بيت الميت وهناك ما تقرأ القرآن وهم يذكرون الله الجواب يجوز هذا ما دام ما أتقهم يسمعون لا حرج. يقول هذا يدوم 3 أيام يا شيخ 3 أيام أو أسبوع ما في تحديد جائز في أي وقت ما هي سنة هذه. يقول السائل رجل عليه دين ولم يجد صاحبه فهل يتصدق بهذا المبلغ أم ينتظر حتى يظهر صاحب الدين؟ سائل يقول أرأيت مؤمنا عثر على مبلغ من المال وهو في جيبه أو في بيته ماذا يفعل؟ الجواب ينتظر سنة فإن جاء صاحبه أعطاه وإن لم يجي له أن يتصدق به. أقول من عثر على مال عليه أن ينتظر صاحبه في القرية سنة فإذا ما جاء بأصبح المال في يده إن شاء تصدق به عن ما شاء من الفقراء والمساكين ولو ولده وإلا أبيه. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف صدورنا وأبداننا اللهم اشف صدورنا وأبداننا اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم وفق علماء المسلمين لأن يجمعوا إخوانه في بيوتك يا رب العالمين مساء كل يوم طول العام كاجتماعنا هذا حتى لا يبقى الجهل ولا الفسق ولا الفجور فضل عن الشرك والكفر يا رب العالمين اللهم وفق حكام المسلمين اليوم أن يجتمعوا في هذه الروضة الشريفة ويباعوا إمامهم ويحملون منهاج المسلم ويذهبون بلا ديارهم ويعملون به وبذلك يصبحون أمة واحدة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حق لنا ذلك يا رب العالمين وصل على نبينا محمد وعلى